أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال سبحانه عن الضالين: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليه. قال الله سبحانه: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. هذه لم يجعلها الله، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وأما قوله ورهبانية فهذه لا تدخل مع قوله وجعلنا، بل هي شيء ابتدعوه هم. ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية منصوب على ابتدعوها، العامل فيه ابتدعوها، من باب يسميه العلماء بالاشتغال. وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني ما شرعناها لهم، إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم فعلوها ابتغاء رضوان الله، ما فعلوها لشيء آخر، إنما فعلوها عن اجتهاد وعن طلب إرضاء الله سبحانه وتعالى. لكن الله جل وعلا لا يرضى إلا بما شرع، فلا يرضى بالبدع والمحدثات، وقال هذا زيادة طاعة وزيادة خير، لا، هذا مرفوض ومردود، ولو كانت نية صاحبه حسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالنصارى ابتدعوا الرهبانية، ومع هذا ما رعوها حق رعايتها، لأنهم لا يستطيعون أن يوفوها تماما بعجزهم ونقصهم. الله جل وعلا شرع لهم الاعتدال وشرع لهم التوسط، ولكنهم هم يريدون الزيادة، وانقطعوا فما رعوها حق رعايتها. فالله جل وعلا ينهى هذه الأمة عن الرهبانية وعن الغلو، ولكن مع هذا وجد في هذه الأمة من سلك مسلك النصارى، فجعل يتعبد لله بالبدع والمحدثات، يظن أنها تقربه إلى الله، وهي تبعده عن الله، لأن عمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو مردود، وهو يجهد نفسه ومردود، ماذا يستفيد؟ ما يستفيد إلا البعد عن الله جل وعلا، يعني يسير في طريق هلاك ولا يسير في طريق نجاة. نعم.